يقول وضعت الدولة تمويلا خاصا للاستثمار للشباب العاطل عندنا عن العمل والمتخرج من الجامعات. هذا التمويل مقسم إلى جزئين، الجزء الأول تمويل الاستثمار ب30% من طرف صندوق تشغيل الشباب وإعادته خلال 5 سنوات بدون فوائد، والجزء الثاني تمويل الاستثمار ب70% من طرف بنك الدولة وإعادته خلال مدة 5 سنوات بفائدة قدرها 4%. فمن الحكم الشرعي في هذا التمويل؟ بالنسبة لما يكون من تمويل لا ربا فيه، لا شك أن هذا من الإحسان، وما يتعلق بما فيه الربا فإن الربا لا خير فيه وهو محرم وشدد الله في أمره. وإن كانت الدولة ودولة تصنع هذا تدفع 30% بدون ربح، أرى لها أن تدفع القرض كله للشباب وتراقبهم حتى لا تذوب الأموال بدون فائدة وتدفع ذلك بدون ربح، ثم إن استغناء الشباب وصلاح أمورهم وتيسر معيشتهم وأن لا يكونوا عبئا على الدولة هذا ربح للدولة وكسب لها وإحسان إلى شعبها، ومن أسباب صدق الموالاة من الشعب للسلطة. كلما كانت السلطة حارسة لأمن الشعب، ساعية في تنمية موارده، معينة له في رسم خطة حياة يستثمرها وتعود عليه بالكسب والعيش الهني، كلما كانت الدولة ساعية إلى تماسك الشعب وتضافره وتضافر جهوده على نصرتها وشد أزرها. والتوفيق بيد الله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.